الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، علمنا علماؤنا جزاهم الله عن الإسلام وعنا خيرا أن الصالحين من عباد الله ينقسم في تقسيمين كبيرين: قوم اختصهم رب العباد لخدمته، وقوم اختارهم الله لمحبته. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. أيها الإخوة المسلمون، الصالح إما مشغول بخدمة دين الله، أو أن رب العباد قد سبقت لهذا العبد من الله الحسنى فاختاره أن يكون من المحبين لله عز وجل. فما الفرق؟ هل هناك فرق بين من يخدم دين الله وبين من يحبهم الله سبحانه وتعالى؟ وهل تأتي المحبة إلا بعد أن يخدم الإنسان دين ربه؟ وكيف يخدم العبد الضعيف منا دين الله عز وجل؟ وعبد المطلب لما دخل أبرهة حدود مكة وأراد أن يهدم بالفيلة الكعبة التي يعتز بها العرب من لدن أو من زمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقال: من زعيم القوم؟ قالوا: إن زعيم القوم عبد المطلب ابن هاشم. فدعاه للقاء ودي في خيمته، فلما رأى أبرهة عبد المطلب هابه واحترمه وأجله، لأنه كان مهيب الطلعة، وقربه وأجلسه على سريره. قال: ماذا تقول يا زعيم قريش؟ قال: إن جنودك قد أخذوا 100 من الإبل هي لي. فكأنما أبرهة تعجب: أنا آتي لأهدم الشرف الذي تمثلونه أو تحتمون به أو تحرسونه، أريد أن أهدم بيت أبائك وأجدادك الذي يحج إليه الناس من كل مكان، وأنت تبحث عن 100 من الإبل؟ فتبسم عبد المطلب وقال: الإبل أنا ربها، أما البيت فله رب يحميه. بهذه المقولة يستطيع الإنسان منا أن يحدد الهدف. الدين له رب يحميه، يضعف المسلمون أم يصيروا قوة فالدين باقي، ينام المسلمون وتستخرب بلادهم وتستدمر يعني مقدساتهم، الدين باقي. القرآن كفل رب العباد سبحانه وتعالى أن يكون في حفظه، وألا يدع يد أي يد كانت على مر الزمن أن تضيف أو أن تحذف حرفا من هذا الكتاب الخالد. إذن الله عز وجل اختار بعض العباد لخدمته واصطفى بعض العباد لمحبته. عندما تقارن بيننا وبين سلفنا الصالح ماذا ترى؟ انظر إلى أمهات الصالحين بما كانت تنشغل الواحدة منهن. هل انشغلت حفصة أو أسماء أو نسيبة بنت كعب أو جويرية بنت الحارث أو أم خالد بن الوليد او اي من هؤلاء العظيمات الفضليات في التاريخ هل انشغلت بان تبحث عن حقوقها عند زوجها؟ هل شكلت منظمة للدفاع عن حقوق المرأة؟ ام انها شكلت في ذاتها ان لم يكن الزوج فاضلا فقد فرغت نفسها لتربية ابنائها؟ هل رأينا زوجة من الصحابيات نكلت على زوجها عندما كان يريد ان يسافر في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لك ان تتخيل كم كانت رحلات الصحابة، 28 غزوة في سنوات سبق تقريبا، ما بين 7 إلى 8 سنوات، يعني كل عام بمعدل غزوات 4 غزوات كل سنة، يعني بمعدل إعداد جيش كل 3 أشهر. وليس الرسول وحده صلى الله عليه وسلم هو الذي يعد. ما قرأت في التاريخ وفتحت أضابير التاريخ لأغوص خلف السطور أرى مثلا أن امرأة ترى زوجها يجهز فرسه ويسرجه ويجهز نباله أو حرابه أو سيوفه وتقول له إن الولد يريد ثوبا وأن البنت نحن نجهزها للزواج، لكن يبدو أن الأزواج الصالحين تركوا زوجات صالحات، كل يعرف مهمته، كل واحد عارف المهمة، ولم تمن امرأة قط في هذا الزمن العجيب والنقي والفاضل على زوجها أنها تقول له أنا بعد 20 سنة من الذي ربى لك أولادك؟ الآن بعض الأمهات تمن على الأولاد أنها تعبت وحملته وأرضعت وكأنما كانت تريد أن تحمله أخرى وأن ترضعه أخرى ثم ينتسب إليها، يعني من عجيب. الأم التي لم نسمع منها منا، الأم التي تأتي يوم القيامة وتقول لولدها يا بني كان بطني لك وعاء، ليس هذا من باب المن وإنما باب استدرار رحمة قلب ابنها في أن يعطيها حسنة، كان بطني لك وعاء وصدري لك سقاء وحجري لك وطاء، هل من حسنة عندك تنفعني في مثل هذا اليوم؟ يقول يا أمه أنا لا أنكر شيئا من ذلك، ولكن هل أنت عندك من حسنة تنفعني أنا في هذا اليوم؟ يعني هذا الكلام بين الأم وابنها أو ابنتها ليس منا وإنما استدرار رحمة أن يعطيها حسنة، لكن في الدنيا ما سمعنا أمهات تمن على الأولاد وزوجات تمن الواحدة على الزوج، يعني بعد 40 سنة زواج، الرجل كان موظف بسيط راتبه دريهمات قليلة، فلما انفتحت به الحياة ورزق، يعني هذا الرزق رزق من الله ثم بمجهوده ثم بالزوجة الصالحة، لا ينكر هذا، لكن أن تمن عليه وتقول كنت صعلوكا لا قيمة لك في الحياة، كنت تافها لا ينظر إليك، صرت الآن يشار إليك بالبنان وصرت تتبوأ أعلى المناصب وتتبوأ كذا وكذا، هذه لهجة المتمرد على نعم الله عز وجل التي لم تفهم لماذا هي موجودة في هذه الحياة. ولذلك أقول إن الله عز وجل لما اختار قوما لخدمته لم يمنوا بالخدمة، يعني لم نرى امرأة صحابية تقول لزوجها والله إن يعني لولا وقوفي بجوارك كان كذا وكذا، لا المسألة ليست كذلك. لم نرى أسماء بنت أبي بكر تقول لعبد الله بن الزبير هل على هذا ربيتك، أنا صنعت كذا وكذا وكذا، ما تكلم أحد منهم عن نفسه، ولكن إذا جلست مع نسوة العصر كل واحدة منهن تتحدث عن نفسها كأنما هي التي ضبطت الكون، والكون ما فشل إلا من أمثال زوجها. هذه كارثة وهذه عاهات موجودة في بيوت كثيرة، نسأل الله أن يهدي الجميع سواء السبيل. ليست القضية في المرأة فقط ولكن فينا نحن أيضا للأسف الشديد، إما أن نقوم مع الله بالخدمة وإما أن ندخل في دائرة المحبة، لكن هذه تحتاج إلى مراحل علاج. ولكن ثبت أن التعليم في الصغر كالنقش في الحجر إذا يزول. كيف تجد رجل كأبي هريرة كم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ 4 سنوات. في هذه السنوات الأربع روى لنا ابو هريرة متفرغ تماما السنوات الاربع فنقل لنا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. منا من يصعب العلماء 20 سنة و30 سنة وتجد الناس يشكون من سوء معاملته ومن ظلمه ومن تعديه ومن لسانه ومن قلبه الأسود ومن سوء مواعيده ومن سوء وعوده ومن سبحان الله يعني يظهر في المسجد بصورة وخارج المسجد بصورة أخرى يلقاك بوجه أبي بكر والعياذ بالله وقلب أبي جهل. لكن رجلا كأبي هريرة سبحان الله وجل الصحابة صاحبوا النبي سنوات قليلة وجاء التابعون من بعدهم كان الواحد منهم يأخذ الحديث أو الآية يعيش بها حياته كلها. ونحن ما شاء الله كل جمعة علم وفي الفضائيات العلماء موجودين وفي الصحف وفي وسائل الإعلام وفي المساجد وكل شيء ولكن الأمة ما زالت تتقهقر وتتقهقر لأن الإعاقات القلبية الموجودة في قلوبنا لم تعالج بعد ولم نفهم كيف نخدم ديننا. السؤال هل تريد أن تكون من القسم الأول الذين اختصهم الله لخدمته أم تكون ممن يدخل في دائرة من اختارهم الله لمحبته؟ هذه لها شروط وتلك لها شروط في إيجاز بسيط لأن وقت الخطبة قليل. إن أردت أن تكون من القسم الأول انظر في نفسك هل يقينك وعقيدتك سليمة؟ اسأل أي إنسان في محيط العمل في الصباح قل له يا فلان من يرزقك؟ سوف يجيب إجابة فطرية الله. هل هناك من رازق سوى الله؟ إذا فصل من عمله بعد ساعات من قوله إن الله يرزقني ما الذي يقوله؟ إن فلانا قطع رزقي. هل هذا إنسان موحد؟ هل هذا إنسان العقيدة تعرف طريقها إلى قلبه؟ هل إنسان هذا يقينه بالله؟ لماذا قال عند الرزق إن الله يرزق وعند إغلاق هذا الباب قال إن فلان هو الذي قطع؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يعني إيه؟ يعني يوسع الرزق على من يشاء ويضيق الرزق على من يشاء. فإذا ضيق الرزق عليك جعل فلانا سببا في أن يفصلك من العمل. لكن من الذي منع عنك هذا الباب ومن الذي أغلق الباب؟ الله عز وجل. الله عز وجل. إذن المسألة تريد منك يقينا واضحا. ولذلك إن أردت أن تكون في خدمة الدين لا تشغل نفسك بالسفاسف الأمور. ده في فرقة طلعت لنا من يعني ظهرت لنا من السبعينات إلى الآن موجود لهم تلاميذ وتلاميذ للأسف. أول ما يجدك يسألك سؤال أين الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. دخل أحد العلماء على أمير من الأمراء وكان أميرا متجبرا فأراد أن يصفع العالم بسؤال. قال له يا أبا عبد الله أين ربك؟ قال العالم بالمرصاد. إن ربك بالمرصاد. يعني سبحان الله هل هذا السؤال يسأل؟ لا إله إلا أنت. يعني ما الذي يشغلك أنت بهذه القضية؟ أنت موقن أن ربك واحد لا شريك له ليس كمثله شيء كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك عليك أن تحبه عليك أن توحده عليك أن تقدسه عليك أن تتوكل عليه عليك أن تخافه عليك أن ترجوه عليك أن تثق فيه عليك أن يعني تعبده كما أمرك. وإن أردت يعني من الله يعني أن يعطيك فأدي ما طلبه منك رب العباد عز وجل. أقم نفسك عند كل مسجد، أقم نفسك في الطاعة، أقم نفسك في إصلاح المتخاصمين، أقم نفسك في عمل الصالحات، أقم نفسك في تحمل الزوجة. هكذا أنت إن أردت أن تكون في خدمة دين الله عز وجل. الأمر الثاني أن تكون في خدمة دينه عندما تقرأ كتاب الله متدبرا. كيف؟ أخي الكريم أنت تمر في الصفحة بأمرين أو نهيين أو حديث عن الفاسقين حديث عن الظالمين حديث عن المتجبرين حديث عن الصالحين حديث عن الأتقياء حديث عن الذين سبقت لهم من الله الحسنى. اسأل نفسك هل تنطبق هذه الصفة علي أم لا تنطبق؟ ما صفات هؤلاء المتجبرين؟ عندما تقرأ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قل في نفسك هل أنا من الذين يعيثون في الأرض فسادا؟ هل أنا من الذين يفتحون باب خير ويغلقون باب شر؟ هل أنا من المتقين الذين يعني يقيمهم أو يقيمهم رب العباد سبحانه وتعالى على طريقه؟ عندما تسأل نفسك هذه الأسئلة فأنت قد تدبرت القرآن وطبقت القرآن. عندما تقرأ في السنة المطهرة إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لكن الفضول يقتلنا، الفضول يقتلنا، نسأل عن كذا ونسأل عن كذا، من أين اشترى، كيف باع، لماذا باع، لماذا فصل، لماذا طلق، لماذا تزوج، لماذا لا إله إلا أنت. يا أخي اشغل نفسك بنفسك وكن في خدمة دين الله، لا تكن في خدمة الشيطان. هذه عناوين سريعة كيف تكون في خدمة دين الله سبحانه وتعالى. أما إن أردت أن يحبك رب العباد فازهد فيما في أيدي الناس، كن مما في أيدي الله زاهدا، واعلم، وهذه حقيقة إن لم تخرج من الخطبة إلا بها لكفتك، أن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره. رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره. ولذلك أنت لا تعب على الناس. إن أردت رجلا يسر له أمر الحج فأنت تريد أن تضع أمام العراقيل، يا أخي لماذا تذهب، إن هذه الفيروس المنتشر، يا رجل حافظ على صحتك. يا أخي اترك الرجل عنده من اليقين أن يذهب، وإن يعني مات هناك مات شهيدا لا تضع العراقيل أمام. أنت حر فيما تعتقد ولكن لا تقنع الناس بما تقتنع أنت به، هذا رأيك أنت، لكن هناك ناس عندها من اليقين يريد أن يحج بيت الله الحرام. الله عز وجل يقال في قيل في الأثر إن الكعبة اشتكت زمنا قلة زوارها، فوعدها رب العباد عز وجل لأخلقن لك خلقا يحنون إليك كما يحن الطائر إلى وكره أو الطائر إلى عشه. يعني في ناس تحن إلى بيت الله الحرام ويكون عندها حنين كل عام أن تذهب. يا أخي لا تمنع فضل الله على عباد الله. أنت عندك رخصة أن تقول أنا لا أريد أن أذهب، أنا أخاف، أنا مناعتي قليلة، أنا كذا، أنا قد حجيت من قبل، جزاك الله خيرا. لكن لا تمنع الناس عن فعل الخير مع رب الناس. جعلنا الله وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، هل قرأت أنت أن أحد الصحابيات أو التابعيات أو اللاتي سمعنا الخير عنهم خرجت كل يوم لتجلس في المقرأة التي تدعيها من 8 صباحا حتى 4 عصرا، وتضيع البيت والأهل والزوج والحقوق والأولاد، لم يتربوا ولم يسمعوا كلمة من الأم؟ لماذا كانت جدتي وجدتك كالطائر الذي يحنو بجناحيه ويدف بجناحيه على فراخه فتخرج الفراخ قوية عندما تطير تطير طيرا سليما، فلما انشغلت بما ادعت أنها خير؟ نحن لا ننكر أن هذه المجالس التي تصنعها الأخوات مجالس خير، ولكن ليس على حساب الفرائض وحساب رعاية البيت ورعاية الأولاد، لأن أبناءنا لا نريد صورا مشوهة منهم، كفانا تشويها في الأجيال السابقة. أنت ربما في منا من بلغ 50 ولم يواظب على الصلاة إلا من العام الماضي، هناك منا من لم يصم إلا بعد 30، هناك منا من لا يحفظ القرآن إلا قصار السور. نحن نريد أن نعوض الخير في أبنائنا، ونريد من زوجاتنا أن يعينون على هذا، لكن أن نكون في الميدان وحدنا. الرجل الآن أصبح مشغولا من الصباح إلى المساء في دورة الغلاء ودورة الحياة السريعة التي سبحان الله تترك الناس تلتقط أنفاسها، فوجب على المرأة أن تقارن ما بين أولويات الحياة، ليس هذا لإثارة الفتن في البيوت ولكن لتهدئة البيوت والوصول بها إلى بر السلامة. هل سمعت عن يعني صحابية أو غيرها أنها سبحان الله تجلس مع صديقاتها بالساعات تدردش وتتكلم فيما لا يعنيها وفيما يعنيها وفي كلام ما أنزل الله به من سلطان؟ والله أبدا، ما شغلوا أنفسهم إلا بشيء واحد، محبة الله عز وجل وخدمة دينه في تربية الأولاد. أما رأيت عقبة رضي الله عنه ابن نافع فاتح شمال أفريقيا، لما جاءه ولد عنده 9 سنوات معه صرة، ف فتحها قال امي ارسلت اليك رقعة مكتوب فيها ان امي يعني تقول لك اقرأ هذه مكتوب في هذه الرقعة انا زوجي استشهد في الفتوحات وليس عندي الا هذا الصبي الذي لا يصلح للقتال معك وما وجدت شيئا في بيتنا اعطيه لك حتى يوضع لنا ثوابا للجهاد يوم القيامة الا ضفيرتي شعري قصت ضفيرتي شعرها ضع هذه في حبل من الحبال الذي تربط به فرسا من فرسان الجنود عسى ان يوضع لي في ميزان الحسنات يوم القيامة. لما يكون الولد الصغير يرى امه تصنع هذا ويرى حفيده اليوم او حفيده اليوم في 1430 هجرية 2009 ميلادية ان تجلس لتمشط ضفيرتها بالمسحوق الفلاني وبالشامبو الفلاني سبحان الله الفرق هنا البون شاسع البون شاسع لانها شغلت نفسها بسفاسف الامور والاخرى اشتغلت بمعالي الامور. تقول اسماء لولدها ما هذا الذي اراه على صدرك يا كفيفة ولكن تشعر بشيء جامد هذا زرد الحديد يا أمه. تقول له يا بني اخلع هذا عنك حتى يكون اخف لوثبتك والبس سراويل طويلة حتى اذا رزقت الشهادة لا تنكشف عورتك امام اعدائك اللهم اني احتسبه عندك يا رب العالمين. هذه ام هذه ام من طراز امومة وفي ام من طراز غم والعياذ بالله تضيق الصدور وتخرج لنا المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما يعاف السبع ان يأكله. نحن نريد ان نعيد المسألة برمتها مرة اخرى فلنعوض هذا في بناتنا. بالله عليك اذا كبرت ابنتك اجلس معها وفهمها فقهها كيف تطيع الزوج كيف لا تمن عليه كيف لا تمن بأعمالها كيف تحتسب الأمر لله كيف تطيع ربها. قل لها أطيعي يا بنيتي ربك يطوع لك زوجك وإن عصيت ربك تمرد عليك الزوج تمرد عليك الأولاد. أحبتي في الله نريد أن نعوض في أبنائنا ما لم نحققه حتى نرفع راية دين لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. اللهم احقن دماء المسلمين اللهم اجعل المسلمين قلوبهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اطرد عنا شياطين الإنس والجن زوج بناتنا بالأبناء الصالحين وارزق أبناءنا بالزوجات الصالحات ووفقهم وإيانا لما تحب وترضى واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله وأقم الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في الله ربما يكون هناك عنوان كبير أردنا أن نشرحه في الخطبة لكن لم يتسع الوقت. قوم اختصهم الله بخدمته وقوم رزقهم الله يعني بمحبته. كيف يعني خدمة يعني خدمة الدين كيف أخدم الدين يعني أنا ماذا أقدم للدين؟ هل صلاتي تقديم للدين؟ صلاتي دين لأن الفرق بين المسلم وغير المسلم هو الصلاة. ما بيننا وبينكم إلا الصلاة فمن تركها فقد كفر. يعني تمام. هل زكاتي هي خدمة للدين؟ هذه فرائض. الفرائض هي التي تنجيك إن شاء الله رب العالمين من النار. اللهم نجينا جميعا يا رب. لكن خدمة الدين أمر آخر. أول خدمة تخدمها للدين ألا تجعل الناس تشكك في الدين نتيجة أن يروك لك سمت الدين، وتروح تصلي خلف الشيوخ واخد ما شاء الله لا قوة إلا بالله مش عارف إجازة من فلان ومن علان، ورغم ذلك يرون سلوكا آخر. ولذلك لما تقرأ قول الله عز وجل ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أنت تتعجب تقول أنا أفتن الكافر، كيف أفتن كما هو مفتون أصلا؟ هو الكافر مش مفتون؟ مفتون، كيف أنا أفتنه؟ أكون سببا في أن يصد عن دين الله؟ ممكن. كيف يعني؟ يعني إذا رأى مني أنني ضحكت عليه في سلعة معينة أو في بيع أو شراء، يتهم من بهذا التدليس وهذا الغش؟ يتهم من؟ الإسلام. يقول طالما أن هذا الدين يأمرهم بهذا، طيب لو دخل الغير مسلم إلى شارعنا فرآه يعني شارع ما فيهوش نظافة، كل واحد يفتح باب السيارة ويلقي ما يريد، هل أو أليست هذه فتنة لهؤلاء القوم؟ ولذلك ما الذي قاله عمرو بن العاص للنجاشي، وبماذا دافع جعفر الطيار رضي الله عنه؟ عمرو رسول قريش، روح يا عمرو انت داهية والسياسي من الدرجة الاولى، قل للنجاشي سلمنا الابقين والمهاجرين اليه من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. راح عمرو وكان معه عبد الله بن ابي ربيعة اللي هو والد عمر بن ابي ربيعة، هم الاثنين دهاء، بس والد عمر بن ابي ربيعة يبدو عنده رقة قلب ولذلك انجب عمر. يعني عمر بن ابي ربيعة ولد في اليوم الذي مات فيه عمر بن الخطاب، فقال الخائلون اي حق رفع وايما باطل وضع. المهم فعرض عمرو القضية. كيف يعرض القضية؟ ايها الملك، ان قوما فارقوا دين ابائهم واجدادهم وجاءوا اليك ولم يدخلوا في دينك. شوف التحريض، خد بالك، يعني هم يجب جاءوا اليك بيعملوا ايه؟ ها يعني اسمح. وانهم يقولون في عيسى وامه كلاما عجيبا. النجاشي رجل عاقل لبيب، وبالذات انت لما تكون رأس اياك تكون عصبي. قال علماؤنا لا تكن رأسا فان الرأس كثير الصداع، صح ولا لا؟ الصداع يجي فين؟ اكيد اكيد طبعا، ما حد صدع من يده صدع، سبحان الله. فالمسلم الصادق يكون هذه الاعصاب بالذات كلما ترأس، انت راعي البيت، انت ما شاء الله مدير المؤسسة، انت مدير المدرسة، انت رئيس مجلس الادارة، انت العضو المنتدب، انت مدير الشؤون القانونية، يا اخي مسؤولية تكبر، فلا بد ان يتسع صدرك. لما تصير عصبي سوف تظلم الناس، وعن قليل سوف ينقلب الكرسي ويسحب الكرسي من تحتك ولا تساعة من دم، تكون ظلمت وهو يدعو عليك وانت نائم وعين الله لم تنم. فجعفر الطيار ما زاد الا ان قال كلمات طيبة وقرأ سورة مريم على النجاش. الرجل العاقل الفاهم ماذا قال؟ والله ان هذا الكلام والكلام الذي انزل على عيسى ابن مريم لا يخرج من مشكاة واحدة. لما مات النجاشي مات مسلما، ربنا رزقه الاسلام، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب، ولما جاء وفد من الحبشة ليزور المدينة ما الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قام يخدمهم بنفسه وقال كانوا لإخواننا مكرمين. شوف رد الفعل. إذن لما تتحدث أعمالك وسلوكك عن دين الله فأنت خدمت دين الله. أما الكذب والغش والتدليس واللف والدوران وتسأل سؤالا وأنت تريد أمرا آخر، هل هذا هو دين الله؟ هو ده الدين؟ يا مؤمن، زمان لما كانت البيوت فيها رجال زيكم كده ما شاء الله. خلي بالك انت المطعم ابن عدي خطب عائشة لولده. بعد ما خطب عائشة جاء الإسلام، فالمطعم توقف ولكن ما زالت الخطبة معلقة، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت واحدة من عند الحبيب عليه الصلاة والسلام تعرض الأمر على أبي بكر، فما وجدت وجدت من؟ أم رومان اليمن، أم عائشة. قالت لها إن الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب عائشة لنفسه، لو واحدة غير أم رومان تعمل إيه؟ تطلع في الشارع وتطلق صيحات الفرحة والزغاريد، وطبعا شيء غير الرسول يخطب ابنتها، يعني مش ده مش مهندس ولا طبيب ولا منخنقة والمقودة اللي بتجن على البيوت دول، لا ده ما شاء الله يعني أعظم إنسان تعرفه البشرية. أول رد أنظريني حتى يأتي أبو بكر، يعني إيه؟ يعني البيت ده له إيه؟ أكيد أكيد طبعا، أكيد طبعا البيت له رأى الله اللي هو حد يتكلم في متحدث رسمي باسم البيت. الآن في حكومة في الظل اللي يمثلها بعض الناس ما شاء الله، وفي حكومة فاعلة مهم عليه خلاف الحكومات الفاعلة. فلما أظهر أدي بيته أنظريني حتى يأتي أبو بكر، أبو بكر بلغ قال يا أم رومان ده المطعم ابن عدي ذكر عائشة، لازم نروح نعرض عليه الايه الامر، يكون الرجل على كلمة. وهو من يعني بالله عليك؟ جالك عريس موظف خلاص، بعد شوية انت اعطيته كده خلاص وبره ابن ما شاء الله، المهم ما يهمنا انت، احنا الحمد لله حصلنا على رجل واخلاق وربنا يبارك فيك يا ابني، الرجل لا يعيبه ماله ولا تنفخ فيه لانه دخل موجود على الساحة. بعد اسبوعين دخل عليك رجل اعمال، ها انا عايز اخطب بنتك، يقول والله يا ابني، يقول الموظف يا ابني والله انا استخرت، يا ما انت مستخير يا عمي قبل كده، لا اله الا الله، انت بس لما شفت الله يسامحك ده يعني لا بورك ده في الاول ولا في الثاني. فشو ابو بكر ماذا يصنع؟ دخل قال يا مطعم يا ابن عدي خطبت او ذكرت ابنتي عائشة لولدك ثم لم تأتي الي، خرجت زوجة مطعم، شوف بيوت اشكالها، زوجة مطعم دخلت من جوه، اعتري دي المتحدث الايه، قالت يا ابا بكر انا نخشى ان زوجنا ولدنا لابنتك ان تصبيه وتدخله في دين محمد. ابو بكر كأنه ما سمع لانه متعود على قيم الرجولة، قال اني اكلم مطعما، يعني ايه ايش دخلك يا حرمة؟ يعني ابو بكر عايز يقول عيب ان احنا بنتكلم على مستوى الايه، لا اله الا الله. فالمطعم قال له الرأي ما سمعت، الله الرأي ما سمعت. فانت دي بيوتها من زمان، فيا ترى انا عارفك دلوقتي بتقول يا ترى وانا من انهي به، المهم ما علينا، احنا النهارده عايزين نهدئ النفوس ما شاء الله، فالمهم من كثرة المشاكل التي تأتي لنا. المهم فالكارثة الكبرى، الكارثة الكبرى ان البيوت لما تنضبط بإطار محدد وكل واحد يعرف مهمته، انا عارف ايه اللي ليا وايه اللي علي، اتنازل عن شيء من مالي واؤدي الذي علي دون ان اسأل ودون ان امن، مش حد يمن، والزوجة كذلك. طيب كيف نقوم بخدمة دين الله؟ اول شيء السلوك القويم، انا اشوفك في عملك رايح في المعاد المنضبط ولا تلف ولا تدور، لا تضيع الوقت، تؤدي ولا تنتظر شكر من المدير، طبعا الشكر من المدير شيء طيب، ولكن اذا لم يشكرك المدير من اين تنتظر الشكر؟ ولا تمن تقول والله يا اخي المؤسسة دي كلها على رأسي انا، عارف العقل المفكر في المؤسسة دي انا، عارف الوزارة دي ماشية ازاي بي انا، ورغم ذلك اخي عينوا فلان، سبحان الله يا اخي الله يرضى عليك، اعمل حتى يبارك الله لك فيما رزقت منه، خلاص. طيب يبقى القدوة الصالحة رقم واحد. رقم اثنين، عايزين نقوم بتحبيب الاولاد في الدين، احنا الى الان الدين نعطيه للولد امرا ونهيا، فالولد اول ما يجلس قدامك عشان تتكلمه عن الصلاة الولد واخد جنب لانه عارف ان ايه معاملتك معه كمعاملة الشرطي للص. انت نظره كده عسكري هتصدر اوامر وهو يسمعك وبعدين لم تزرع فيه حبا كيف تحببه. يا اخي القنوات الفضائية مليئة بالنشرات في قبائل لا تجد ما تأكل. خليه يبص على المجاعة عند اخواننا في الصومال وفي افريقيا وهنا وهناك. قل شوف يا ولدي او دول اخوة زيك انت امن اكل شارب تلبس تسكن تتمتع تذهب الى مدرسة. الولد هذا لا يستطيع الذهاب للمدرسة ابوه مريض امه مريضة لا يستطيع ان يعالج. خذه من يده وروح به لدار ايتام خليه يشاهد. خذه من يدي ودور به في المستشفى وقل شوف اهو طفل زيك عنده مرض نازل من بطن امه بمرض تتفشى فيهم امراض لم تكن في سابقيهم. الاولاد بينزلوا الان بامراض عجيبة من اي من مال الشبهة ومن عدم استقامتنا جميعا على طريق ده. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. مش يعني انا اتوب وغير لا اتوب غير يتوب وانا لا اتوب. يا اخي الكل يتوب. الله النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ في القراءة مرة صلى بالصحابة فبعد ما انتهت الصلاة قال أثم أبي قال نعم يا رسول الله رد في الصف الأول قال لما لم تردني قال ظننتها نسخت يا رسول الله. أدب أبي بين أخ فاضل عالم في مصر ويعني لا أقول كفيف وإنما موقد البصيرة ما شاء الله عنده بصيرة لا يرى بعيني. ففي صلاة التراويح يقرأ بجزء كل يوم وفي التهجد ثلاثة أجزاء. فمجرد أن يبتدع عريقه أو يأخذ نفسه الإخوة كلهم كل واحد معاه مصحف في يده يرد كله يرجع 20 واحد يردوا عليه مع أن في الصلاة واحد اسمه نائب الإمام لازم في نائب الإمام هو الوحيد اللي يرد يقول يا فلان لو أخطأت فلان يرد كله يرد ركعتين كله يرد اربع ركعات. قال خلاص يا اخو احنا نطفئ المصابيح كلها ونستوي جميعا بس خلاص سبحان الله وردوا انتم بقى ان شاء الله. طب انا حافظ طب انت ايه انت تقرأ طب لو ضلمنا عليك المسجد تعمل ايه تسكت ما يسكت الا بالادب لا اله الا انت سبحان الله يبارك فيك وبارك فيكم يا رب. فيما كنا نتكلم كنا نتكلم عن ايه من شوية قبل قصة الشيخ السطاح اللي في الصلاة. طيب أثم أبي نعم يا رسول الله لما لم تردني قال ظننتها نسخت يا رسول الله. فتعجب الصحابة قالوا يا رسول الله حتى أنت يعني تخطئ في القراءة معقول؟ قال وكيف لا أخطئ وواحد ممن يصلون خلفي لم يحسن الاغتسال من الجنابة. واحد مش متعمد ولم يحسن. طب بالله عليك لما يصلي جنبك المرابي والنصاب واللص والظالم والمفتري واللي أخذ أموال إخوته واللي ظالم البنات واللي ظالم الزوجة واللي متعدي على حقوق الآخرين والمرتشي مش دي شريحة المجتمع في المجتمعات الإسلامية؟ بالله عليك كيف تكون صلاتنا؟ لا إله إلا أنت سبحان. فالمسلم لا حول ولا قوة إلا بالله يجب أن يكون منارة إشعاع من ذاته أولا. يبقى نريد أن نحبب أبناءنا في الدين. كيف كان الصالحين لما تشتد عليهم الدنيا يروحوا ثلاث أماكن لما الدنيا تضيق عليهم يروحوا ثلاث. أول شيء يزوروا المستشفيات. في حادثة لطيفة أيام الواثق بالله أنه بنى في بغداد مستشفى كبير وجاء الإمام أبو بكر الرازي كبير أطباء المسلمين أنه يشرف على المستشفى وجاب 29 طبيب معه كان فيها الضمادات والأدوية والأشربة والأغذية والنظافة موجودة في المستشفى ما شاء الله أخوة الأبناء. فجاء رجل من الروم ودهش لما رأى من جمال المستشفى وكيفية رعاية الأطباء للمرضى فادعى المرض. قال شو الناس دول ينصبوا على الناس وقد كان طبيبا. فدخل المستشفى يدعي المرض، فوقع عليه الاطباء الكشوفات المطلوبه فوجدوه سليما معافى، فسكتوا، انت ما عندك مرض. فاطعموه اول يوم وثاني يوم وثالث يوم. ابو بكر الرازي ارسل له رساله: انما الضيافه ايام ثلاثه. تقرع الله. يعني ايه؟ يعني احنا فاهمين اللعبه، بس احنا رايحناك ودعيت انت المرض. فانظر الى قوه عظمة الإسلام في أن يكون عمليا، أن يكون واضحا. لماذا؟ لأن خالد رضي الله عنه كان لا يحفظ القرآن خالص، يقرأ بقصار السوء ويخطئ، فكان يتنحى ويجعل الإمامة لأحد القراء ويقول شغلنا الجهاد. إذن خالد فيما تخصص؟ تمام. طيب، عبد الله بن مسعود كان يعلم الناس القرآن، فكان ضعيف البنية، فإذا صام الاثنين وخميس يضعف فلا يستطيع، فكان لا يصوم للاثنين ولا الخميس حتى يقوى على تعليم الناس ايه؟ القرآن. فجعل بابه ايه؟ طب نفرض ان عبد الله بن مسعود تفرغ للصيام، من يعلم الناس القرآن؟ وان خالد رضي الله عنه تفرغ لحفظ القرآن، من يجاهد في سبيل الله؟ إذن نحن نخلط الأوراق. الطبيب لا يحزن يقول يا أخي ما أحضر درس علم، وأنت عايز بدرس العلم الجمعة والحمد لله لو لقيت فضائية ولا شريط كاسيت في السيارة اسمع، لكن رعايتك للمرضى هذا هو الفرض المطلوب منك. ابتسم في وجوه الناس، رحب بالناس، بشر الناس، لا تكن كهؤلاء الغربيين يحدد على المريض يقول انت بقي لك في الحياة من شهرين الى ثلاثة اشهر، حول ولا يا اخي بشره ولا تنفره. لكن الطبيب المسلم يبتسم يقول يا اخي ما شاء الله عليك، لا قوة الا بالله، بس انت يبدو ان مالك، بس ايه خليها دعوة داخل الطب، يقول يبدو مالك بس يمكن فيه شبهة، ما اخرجت زكاتك، خرج صدقات، يعني حتفزه، لان انت ربما تعلم علميا ان الرجل على وشك الموت علميا، لكن القضاء بيد الله، متى ياتي ملك الموت؟ لا انا ولا انت ولا اي انسان، لأن انت وسع له، مش اول ما تكشف عليه ولا توقع. يا الله، نفس المرض ده مات بيه واحد بالامس، الاسبوع اللي فات مات 10، لا حول ولا قوه الا بالله. فالمساله نريد ان نبشر الناس وان نوسع صدور الناس بالكلمه الطيبه. فأنت تريد أن تكون في خدمة الدين، عوض هذا في ولدك، عوض هذا في ابنتك. انظر للبنت وقل لها بالله عليك يا بنتي انت تطلبي زوج شكله ايه؟ لو البنت انت بفضل الله مربيها على دين، تقول والله ابو انا اريد ان يخاف الله، ان يتقي الله في، ان لا يكون عصب المزاج، لا يكون بخيل، يواظب على الخوف من الله عز وجل، خلاص يبقى تستريح ان بنتك بتطلب المطلوب. ولا يضر هذا ان يكون مستور الحال، ان يكون من عائلة، شيء طيب جميل، ولكن اظفر بذات الدين. وايضا البنت ان جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوا الا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد كبير. يعني بالله عليك حبيبنا صلى الله عليه وسلم لو طلب وزن احد ذهبا مهرا لفاطمة، الا يجد من يدفع؟ يجد ولا لا يجد؟ يجد. لكن من اختار؟ علي كان فقير ام غني؟ لما اختاره؟ اختاره لانه سبحان حتى ما ليس عند علي مهرا، قال مش انا اعطيتك درع من مده؟ قالوا هات الدرع، خذ يا بلال بيع الدرع، باع الدرع ب400 درهم، اعطى ام سلمة وعائشة 200 درهم، قال جهزوا بيت فاطمة، بيت فاطمة ده كله ب200 درهم، حتى ما وجدوا الا وسادة واحدة من جلد حشو هليف وسجادة يناموا على نصفها ويتغطوا بالنصف الاخر. وسيدنا علي كان لا يحتاج الى غطاء، ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ان يبعد عنه اذى الحر والقر، فكان في عز الصيف لا يشعر بحرارة وفي عز الشتاء لا يشعر ببرودة، يعني عنده ما شاء الله تكييف رباني 12 شهر من غير ما يدفع ثمن الكهرباء. لا اله الا الله، سبحان الله، ايه العز ده؟ والله اذا المسلم عيش في عز اذا رضي إذا رضي. بدليل نحن أغنى أم أجدادنا الأقربون اللي من 100 سنة؟ مين الأغنى؟ للأسف ظاهريا يعني. لكن الغنى والفقر، هو الفقر فقر قلوب ولا فقر جيوب؟ قلوب. لو رزق العبد الغنى، ها سبحان الله، فهو مالك الدنيا سواء، يستوي. الحسن البصري يقول والله لقد ظلمنا أهل الدنيا. فالمريدين نظروا في بيت الحسن، ايه بيت بسيط حصير وقدر فيه ماء، ما فيش قربة، ما في شيء يدل على، قال انت يا حسن يا بصري ظلمت اهل الدنيا، كيف يعني؟ قال اكلوا فاكلنا، وشربوا فشربنا، ولبسوا فلبسنا، ونحن في رحمة الله مطمئنون، وهم على ما رزقهم الله يوم القيامة محاسبون. مين اللي كسبان؟ انا اضرب لك مثال بسيط. الرجل يسأل ليه يا سيدنا الشيخ الفقير يدخل قبل الغني الجنة بخمسمائة سنة بنصف يوم؟ قلت بسيطة خالص، هات ولدين لك، ده عنده 10 سنوات والتاني 10 سنوات، الولد الاولاني اعطيه درهم والثاني اعطيه 50,000 درهم، قل له يا ابني روح كل واحد ينفق المبلغ اللي معاه ويأتي لأحاسبه عند الغروب. جبت حفرة أوقدت فيها نار، وضعت على قطعة حديد، الحديد صار محمى سخن. تيجي الولد أبو درهم، تعال يا ابني اشتريت ايه بالدرهم؟ جبت الجريدة حتى ما تنفع، ياخد بس الملحق الرياضي بس، سبحان الله، ويجري لأن الحديد ايه أبو 50,000. يقول ايه؟ واشتريت ودخلت في المضاربة وبعدين حجزت مش عارف ايه وعملت سويت اه بالضبط كده. هو ده الحساب. ما هو التاني يحاسبوه، يقول كفانا مؤونته وحاسب نفسه قبل ان نحاسبه. الله اكبر، حاسب نفسه خلصت المسألة. انا اريد ان اقول ابدأ بنفسك في تعويض ما فاتك في ولدك، وتعويض ما فاتك في ابنتك، واصلح ما بينك وبين ربك. يا اخي انت عارف عيبك، انا اديني شهرين بس ساكت، ملاحظ ان وجوهكم غير منشرحة، وبالتالي وصل هذا الشعور الي. وانا رجل احب التفاؤل واحب الابتسامة، وكان النبي بساما صلى الله عليه وسلم، نضحك فيكم ما تضحكوا، نبسم فيكم، طب نبكيكم ان شاء الله، خلاص الجمعة الجاية ان شاء الله نبكيكم، بتزعلين دي طب بس خليها خشية من الله، مش بكاء على دنيا. احنا عايزين نحزن على... والله يا مؤمن جمعت مرة من 30 سنة 120 موقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، 60 موقف في الحزن و60 موقف في الفرح. المحصلة خرجت المحصلة اغرب من الخيال، كنت يعني لسه في الشباب شوي، وجدت انه كان لا يفرح الا لدين ولا يحزن الا لدين، ودي مربط الفرح، دي اساس القضية في قلبك وقلبي. خلي فرحك للدين. الولد لو يصلي العشاء او البنت نزعت الحجاب هو ده الحزن الحقيقي، اما لو رسب في مادة مش اشكال تعدي يعوض. لا نحزن على دنيا بهذا المنطق. يعني الله يرضى عن اسامة بن زيد، اسامة كان اصبر اسود، وزيد ابوه ابن حارثة كان ابيض، فالمنافقين في المدينة كانوا يلمزوا في نسب اسامة، مجرمين يا اخي. فالرسول يسكت صلى الله عليه وسلم، يقولوا ايش الراجل ابيض وابنه ايه اسود؟ اسمع امنا عائشة ماذا تقول، شو الناس اهتمامها بايه. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ووجهه كدارة القمر، يعني ايه متهلل. قالت سرك الله يا رسول الله، ارى وجهك متهللا. قال يا عائش، يعني كمان لانه يكون ايه يعني هو منشرح، فيعني كمان يدلل، يا عائش الا تدرين ماذا صنع ابو سلمة الاشجعي؟ هي نسابة زي ابوها تعرف الانساب. فقالت وماذا صنع ابو سلمة الاشجعي؟ ده كان عالم، تقدر تقول عالم وراثة، نسابة ينسب الايه، يلحق الانساب ببعضها، يعرف ده ابن الله وهكذا. دخل علي واسامة وزيد عندي وقد نام كلاهما، كل واحد نايم، وغطي وجه كل واحد منهما، ولكن اقدامهما ظاهره، قدمين زيد بن حارثة وقدمي أسامة ابنه ظاهرين. فقال أبو سلمة ها أقدام هذا من أقدام ذاك، يعني ده إثبات إيه؟ إثبات نسب. إيه اللي فرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها أن يغلق باب إشاعات ويفتح باب إيه؟ باب الطمأنينة لأسامة وأبيه. فهذا الذي يفرح النبي صلى الله عليه وسلم. يوم ما وصل جعفر بن أبي طالب من الحبشة، كان يوم فتح، انتهى الرسول من اليهود في خيبر، فخرج حافيا يستقبل جعفر ويقول والله لا ادري بايهما اسر، بفتح خيبر ام بعودة جعفر، والله ما انا عارف افرح ايه الفرح العجيب ده، فرحان من دي والله افرح من دي. هذا فرحه صلى الله عليه وسلم. لكن لما عمرو بن سالم جاء اليه في قضية بئر الرجيع وقال له يا رسول الحق اغثنا يا رسول الله، قتلوا اصحاب التسعة عند بئر الرجيع، خرج حافيا يلملم عباءته يقول لا نصرت ان لم انصر عمرو بن سالم، لا اله الا الله. وفي المقابل انظر الى امرأة عظيمة كأم رومان، لما ظل الوحي شهرا 29 يوم يتناقل المنافقون في المدينة حادثة الإفك ويخوضون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول ساكت ويريد، وهو الذي يطمئنه ربه أن يطمئن من أصحابه، يسأل عمر، مش ممكن يسأل أبو بكر؟ أبو بكر من؟ أبوها. فيسأل من؟ عمر. شوف لما تلاميذ الحبيب على درجة من الدراية، يا عمر ماذا تقول فيما سمعت؟ اسمع الكلام بتاع العبقري رقم 2 في الإسلام بعد أبي بكر. من الذي زوجك إياها يا رسول الله؟ مين زوجك إياها؟ الرسول يتزوج بإذن من وبأمر من؟ قال الله. قال أتظن أن الله يدلس عليك؟ شو الإجابة. دي من المواقف 19 التي وافق عمر فيها وحي السماء، وحي السماء. المهم كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يمر، كانت عائشة بعد غزوة بدر المصطلق عادت مريضة، فاستأنست الرسول أن تمرض في بيتها، في بيت أبيها. فلما ذهبت عند أبيها انقطعت الأخبار عنها، فلما علمت بالقضية كان الرسول يمر يقول كيف تيكم، بنتكم عاملة إيه، بنتكم زي صحتها بخير، ولا يقول عائشة. هي تتعجب، طب هو لا يذكر الاسم ليه؟ ما هو بشر يا أخي، عظمته في بشريته، قل إنما أنا بشر مثلكم ولكن إيه يوحى إلي. طيب أول ما عائشة تقول فلما طأطأ جبينه وتفصد عن عرق مثل حبات الجمان سكتنا أنا وأبو بكر وأم رومان، لأننا علمنا أن الوحي قد تنزل، يعرفوا متى الوحي ينزل علينا لما يجيله هذه الحالة. فلما رفع رأسه قال أبشري يا عائشة، أنزل الله براءتك من فوق 7 سماوات. وقرأ الآيات. أم رومان أول كلمة تقولها، اسمع شوف لما يكون الحماة أم يعني حماك الله، لما تكون أم الزوجة بهذا الخلق، لما تكون أم الزوجة، هفرق بين أم وأم، أم من طراز أمومة وأم من طراز إيه غم، زي ما قلنا على المنبر. الأم اللي من طراز أمومة، قومي فاحمدي رسول الله، يعني هو مشكوري من بس. انظر الى ام المؤمنين بنت ابي بكر، قالت والله لا احمد الا الله الذي نجاني ولا الرسول الله. يا اخي واخد على خطرها شوية، مع امرأة لو ام رومان طراز 2009 ميلادية، شفت بنتنا وانت ساكت طول المدة دي ما لا تدافع عنها، دي بنت متربية ملاك طاهر، قالوا له حاجة يا فلان حماتك ام ماتت مسمومة، قال لا اله الا الله، ابعضت لسانها، لا حول ولا قوة الا بالله، الا لله وانا اليه راجعون، نسأل الله السلام. هي لو امسكت لسانها، والله عملت احصائية لقيت 73 إلى 78% من المشاكل التي تأتي الينا من تدخل الامهات من هنا ومن هناك. يا ستي هو انت اصلحت مع الراجل؟ لما تروح تصلح مع زوج البنت ما تخليك انت في مسؤوليتك. الله، شيفت الرجل قبل المشيب ودخلتيه الانعاش ده، انعاش سبحان الله، وبعد ذلك عايزه تخربي، اترك البنت تعيش حياتها. لا ازاي كيف والتاني برضه دخل مع ابنها والابن عيني يعيش في مشكله ما بين امه وبين زوجته، يقول له يا ابني يا ولدي هذه لها حقوق وتلك لها حقوق، ما تضع الاثنين في كفه واحده، مش اللي ترضي الف تغضب باء، لا انت وازن بين الطرفين. في النهايه ننصر ونخدم دين الله ان صرنا قدوه لابنائنا وزوجاتنا واولادنا وفي العمل ومع الزملاء. عندئذ اذا خدمنا دين الله اختارنا الله عندئذ لمحبته، فدخل حب الله عز وجل الى قلوبنا. خلي ميزان لك هذا الاسبوع، اي عمل تعمله، اي حزن تحزنه، انت حزين على دنيا والله حزين على دين، ان كنت حزين على دنيا اعلم ان الدنيا طافحة في قلبك، وان كنت حزين على الدين فانت ترقى بنفسك او ترقي نفسك نحو دين الله سبحانه وتعالى. تقبل الله منا ومنكم، لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.